يقول إذا كان الماء عشر في عشر فهو بيتحمل النجاسة أذرع عشرة أذرع. هذا كلام فلسفي وكلام غير فطري ولا يمكن أن تكلف به الناس جميعا، لأنه بيتطلب أنه يكون المبتلى أمام ماء فيه نجاسة أن يكون مهندس، لأنه مو كل إنسان يستطيع يحكم أنه هالبحيرة مثلا، خاصة إذا كانت مضلعة متمني أو إذا كانت مدورة، منين بده يحكم هذا أنه بلغت عشر في عشر ولا لا؟ بده مهندس حسيب كمان. يا ربنا ما بيكلف عباده بمثل هذه القضية اللي هي في منتائش الدقة، لكن قابل هذا الرأي بالرأي الأول انظر إلى الماء، غير أحد أوصافه الثلاثة أو نجد وإلا فهو طائر. هكذا الشريعة بتجي، ما بتجي بأمور يعني فوق طاقة العباد فوق عقولهم. فهون بقى نحن أمام قضية واضحة جدا، البول بين نجس قذر تمجه النفوس، الدماء ليس كذلك، فشتان ما بينهما، فكان أمرا طبيعيا جدا أن تأتي الشريعة مطابقة للفطرة السليمة. الفطرة ما بتنجس الدم الدمع ولا بتنجس الدم اللي بيخرج من بدن الإنسان أيضا. أن كثير من الناس يقولون بأنه الدم هذا نجس أيضا، وأنه إذا خرج من الإنسان فقد وضوءه، هذا أيضا غير صحيح بالنسبة لدين الشريعة. وهكذا الإسلام كما قال رب العالمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن هذا ليس معناه أن الإنسان بيجعل الشريعة لكيفه، هل بيعجبه في يسر بياخذ فيه سواء إجا به الشرع أو ما إجا، لا، القضية موهي قضية اتباع الشرع المنصوص، وكفى الله المؤمنين القتال. تفضل. بالعكس موضوع التلفزيون في البيت، انا سمعت من بعض الناس انه بيحرضوا على الشغله. انا شخصيا بشوف انه يعني تحريمها مش مستند لاسس شو اسمه لاسس دينيه صحيحه. يعني التلفزيون صحيح بيقول لك تجيب افلام مش كويسه اللي كذا، اذا انا مسلم صحيح هو هذا طبعا مش عليها، لكن في شغلات مثل تجيب لي اياها بجيبوا برامج دينية بتفرج عليها، برامج ثقافية بتفرج عليها، شغلة ممكن تسليني في وقت فراغي بتفرج عليها، شو وجه الحرام فيها؟ لكن أنا كأني فهمت أن الدكتور كمان بيتفق مع الجماعة أنه التلفزيون حرام. لا ما أتفق معه. أمبلا؟ هلا سمعت منك. لا لا أنت بتحكي هيك. ترك لي هم أنت. لا أنت بتقول حرام، لأن قلت لما التلفزيون بيعرض أشياء يعني ما هي جائزة شرعا بيكون حرام. أنت هيك أنت هيك قلت. من هون معليش معليش، بس هلا يعني خربت علي بكلمة خيال. ماذا تعني كلمة خيال؟ يعني يعني يعني مو حرام؟ لا لا شكرا. لا لا اسمح لي دكتور لا تستعجل علي أرجوك، أنا مستوضح الآن، لأنه بالأول فهمت منك أنه في نوع من المعروضات في التلفزيون حرام، لكن أردت أنه أمشي معك في المجال اللي أنت اتفقت معنا في هذا، وإذا بك تتبعه بكلمة أخرى خربت علي فيها الخطة اللي كنت أمشي معك فيها لما قلت إيش خيال. ما فهمت إذن شو بتقول أنت بكلمة خيال؟ يا أخي ترك لي بارك الله فيك اللي بيحكوا، ألا بتعرف مين اللي عم يحكوا؟ هو أنا أمتي. ترك لي هذيك. ليش أعمل الموسيقى؟ ولا أنا لو طفيت التلفزيون ممكن أخير؟ لا هذا صار في معك قفز في البحث، بدنا نتابع الموضوع. إما أنت على كلمتك الأولى اللي أنا يعني أردت أن أمشي معك فيها، أنه في أشياء تعرض في التلفزيون هي حرام. لا أنا بقول لك كل ذلك ترك لي هم، هلا أنا بسألك إلى هل كل شيء يعرض في التلفزيون جائز؟ كل شيء يعرض في التلفزيون جائز؟ أيوة. يا حبيبي هلا أنا مع مين عم أحكي؟ إذا ليش رجعتني لغيرك؟ طيب مش حرام ليش؟ آه كويس معليش خلاص هلا فهمت أنا رأيك. إذا كل ما يعرض في التلفزيون عندك حلال. لا مش هيك. أنا كل شيء أحطه أجزاء لا. هذا يعني مش مقياس انه لعاد اجي انا كنت اقول اشرحت النظارة حلال او حرام، مش كل شيء بحق الميزان. يا حبيبي انت عم تقول، انت عم تقول نفسك قلت هيك، قلت انه اللي يعرض في التلفزيون خيال وانا بقول معك خيال، وبناء على هذه الكلية اللي انت قلتها مو انا، انا وافقتك عليها، انت قلت كل ما يعرض في التلفزيون خيال وأنا بقول لك كل ما يعرض في التلفزيون خيال، نيه ماشيين. طيب أنت بتزيد عليبة بتقول ومعكم كل ما يعرض في التلفزيون خيال فرؤيته حلال، هيك أنا فهمت من الدكتور، فهمي صحيح ولا لا؟ لا أنا بسألك فهمي صحيح ولا لا، أنا ما بسأل قصدك. ايوه انا هيك فهمت منك. يا حبيبي انا فهمت منك هيك، قل لي فهمي صحيح ولا خطا؟ شو الصحيح؟ مفيش خيال، يعني الخيال مفيش خيال. خلصنا يا دكتور الله يرضى عليك، خلصنا من موضوع الخيال، اتفقت معك كل ما يعرض في التلفزيون خيال خيال خيال، خلصنا خلصنا. وي فهمت منك انه مع انه كل ما يعرض في التلفزيون خيال فهو مع ذلك حلال، فهمي هذا عنك صحيح ولا خطا؟ انا ما قلت حلال. طيب شو بدك تحكي؟ اقول لك انا كل ما يعرض في التلفزيون خيال، مو خلصنا من هي. انا ما بديش بحطه هذا الخيال بالمجال انه حلال او حرام، لانه خيال. يعني اللي بقول لك انه حلال ليش حلال؟ انا عم افهم من هذا الكلام انه حلال. متناقضات يا اخي ما بصير هيك. انا حكيت لك في ناس الكويت، بس بدي احكي لك وجهه نظري انا، اعيدها فيها من اول. لا ما تعيد علي، انا فهمان عليك تماما، انك انت بتقول كل ما يعرض في التلفزيون خيال. اي نعم. وبتقول حسب فهمي انا انه هذا الخيال النظر اليه حلال. مش النظر اليه حلال، هذا الخيال ما بنحطه، مش لازم نحطه بميزان انه حرام او حلال. لك بانه ميزان بنحطه؟ لانه خيال. بانه ميزان بنحطه؟ يعني كل شيء لازم نحطه ميزان حلال او حرام. لك لا مش لازم، حتى النظاره هذه لازم اقول انه هي حلال ولا حرام. حلال طبعا، لازم تحكي عيني حلال. حلال طبعا، حكي عيني حلال. حلال سبحان الله، وبدأ وقف يعي حلال. لأن شو معنى حلال؟ شو معنى حلال يا دكتور؟ شو معنى حلال؟ يعني ما تأخذني أنت الآن عم تبحث بحث يعني خيالي أيضا. ليه؟ الشرع ما ترك شيء إلا أعطاه حكم. حلال معناه مباح، مباح معنى جائز، فالشيء إما مباح أو حرام، فالشيء إما جائز أو غير جائز. ليش أنت عم تيجي تكثر الأمثلة وتقول هذا حلال؟ إيه نعم حلال. ها شو سويت أنا الآن؟ حلال ولا حرام؟ لا أنت بقعت في القلب لك، لا أنه قانون لا فهد ولا بقعت لا فهدت الحلال التي تعملت هذه لا فهدت ولا بقعت. هذا لذلك عملت عمل مباح، مباح هذا تصرفك في الكاسي ما دام ما ضريت لا بنفسك ولا بغيرك فهو مباح. مباح هذا منه. الله أكبر. شو الهدف منه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يستغل الأمور. أباح لي آكل مشان جسمي يستفيد، أباح لي ألبس مشان أغطي وأدفع وإلى آخره، أباح لي أحرك هاي مشان يطير. إذا حرام؟ يا حبيبي ما في بالشرع مش حرام مش حلال. أنت هذيك الساعة الكلمة إنه قضية اقتصاد. الشرع ما في شيء مش حلال مش حرام. في أحكام خمسة: فرض، واجب، سني، مستحب، مباح. في شيوخ يطلعوا بيقولوا التلفزيون حرام، فهل هو حرام أو حلال؟ بس الدكتور مو ماشي معنا لحتى نقنعه. في شيوخ يطلعوا بخطبة الجامع أو بخطبة أي خطبة بيقولوا إنه التلفزيون هذا حرام، هل هو حرام أو حلال؟ خبر ثلاثة. أنا بدي أسأل الدكتور الآن سؤال لأنه ما جاوب معي في موضوع مقطوع فيه عند علماء المسلمين أنه كل شيء إما حرام أو حلال، ما في هذا إشكال، هذا ما يقبل الجدل. لكن لعله بطريقة أخرى ممكن نتقارب شوي. هل كل ما يعرض في التلفزيون يضر؟ طيب هل كل ما يضر، كل ما يعرض في التلفزيون يفيد؟ طيب هل ما يعرض، هل في بعض ما يعرض في التلفزيون ما يفيد؟ هل في بعض ما يعرض في التلفزيون مفيد؟ هل في بعض ما يعرض في التلفزيون مضر؟ الحمد لله، الحمد لله اللي الدكتور الآن فشخ الإيد وأعطاني جواب السؤال. بس أحفظ الآن جوابك. في شيء يعرض في التلفزيون اتفقنا أنه مضر، هذا المضر حلال ولا حرام؟ إذن شفت حالك كيف تناقضت هلا أنت؟ من ساعة بتجادلني بتقول لي مو ضروري هذا نحطه في باب حلال وحرام. الآن عرفت معي تماما وهذه حقيقة ما تقبل جدل، أنه في أشياء تعرض في التلفزيون مضرة، فإذا هذا المضر حرام يا أخي مش مباح مش حلال. ما دام أنت الآن، وأنا أرجوك ولا تؤاخذني لأنه أبو أحمد بيعرفني أنه أنا رجل صريح وصراحتي هي اللي بتفيدني وبتفيد غيري، شايف شلون؟ أنت الآن يعني دخلتنا ولا مؤاخذة في جدل بيسموه قديما جدل بيزنطي، شايف شلون؟ قعدت تجادلني ساعة أنه مو ضروري نحطه في باب حلال وحرام، لكن أنا دوبلت عليك لفيت ودرد بحكي بصراحة، قلت لك في شيء مضر؟ إيه نعم في شيء مضر. طيب هذا مضر حلال ولا حرام؟ قلت والله حرام. إذا ليش عم تجادلني هذيك الساعة مو ضروري نحطه في باب حرام؟ قلنا لك يا أخي ما بيصير في الشرع إلا يكون حلال أو حرام، إلا يكون حرام أو حلال. بعدين إذا كان حلال له أقسام ثانية ما لنا فيها لأنه بيكفينا نحن هالنقطتين حلال أو حرام. الآن أنا الحقيقة فهمت منك بأول كلامك شيء تمنيت أنك توافقني عليه لأنه هو العقل، لكن آسف أنك ما وافقت إلا أخيرا. فهمت منك أنه في شيء يعرض على التلفزيون حرام، بعبارة اتفقنا عليها آنفا، يعني شيء مضر. فأردت أنه أمشي معك خطوة للتلاقي حتى ما نكون مع الجماعة اللي بيقول التلفزيون حرام ولا مع الجماعة اللي بيقول التلفزيون حلال، وإنما كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسط. الآن أنا بقول شيء ما يقبل الجدل، هذا اللسان الذي أنا أتكلم به الكلام حرام ولا حلال؟ تحريكي لهاللسان هذا اللي يساوي كلام. هاي اللي بدي اياها منك، حسب الكلام. اذا طلع من الفم كلام مفيد فهو خير، وانخرج من هذا الفم كلام مضر فهو شر. صحيح؟ طيب، هذا الجهاز المسجل وذاك الجهاز اللي هو الراديو وذاك الجهاز الثالث اللي التلفزيون سعر سعر لساني، بس الفرق هذا خلق الله وهذا صنع البشر. شايف كيف؟ فهذا اللسان اللي هو من خلق الله وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة، إذا استعمل هالنعم الإنسان فيما ينفع فقد استعمله فيما خلق له، وإذا استعمله في الشر فقد استعمله فيما لم يخلق له. أيضا هذه الأجهزة كلها هل يعني ربنا عز وجل امتن بها على عباده في هذا العصر؟ يقال فيها ما يقال في هذا اللسان، أي كلها أجهزة، كلها وسائل تؤدي إلى غايات. إن كانت الغايات هذه شريفة فاستعمالها شريف، والعكس بالعكس. اليوم السيارة أليست نعمة من نعم؟ بلا شك. لكن إن ركبتها مشان تروح فيها إلى المسجد أو تروح فيها إلى مكة لعمرة أو لحاج فأنت استعملت هذه الوسيلة في الخير، لكن إذا امتطيتها مشان تروح إلى البارات إلى الملاهي إلى السينمايات إلى آخره فقد استعملت هذه النعمة فيما لم تخلق له. وهذه قضايا ما أظن تحتاج إلى نقاش، أليس كذلك؟ نرجع الآن للتلفزيون. التلفزيون حينما يعرض فيه نساء كاسيات عاريات أو عاريات بالمرة، هذا بضر ولا بفيد؟ أنت بقى ديك الساعة لما الكلمة خيال أي أشكلت علي، لكن ما دام اعتقدت معي أنه مضر خلاص بسحب لي كلمة الخيال. أنا ممكن هاي الشغلة تضرني لكن في واحد ثاني، مش معناها أنه أنا اللي بشوفه بضرني. طلع عليه اللي هو مبسوط جدا عليها طبعا، فمش معناته اللي بضرني يعني يكون مبسوط يعني صار حلال. مش ما قلتش انا حلال، انا بشوف امرأة جميلة في الطريق انبسط تمام كيفت يعني صار حلال طبعا. انا بالنسبة لي ممكن شغلي بضرني اشوفها ضرر غير اشوفها فائدة. يا حبيبي عم جيب لك مثال، انا شفت امرأة جميلة في الطريق وكيفت وسريت تماما، معليش؟ ما هذا اللي عم نبحث فيه، معليش؟ شلون يعني هذه الكلمة خطيرة دكتور؟ لا أنا بقصد من الناحية الطبية يعني، ما هو شو ضررها علي؟ أنت هلا عم تحكي بصفتك طبيب ولا بصفتك مسلم؟ لا ما بيجوز ما بيجوز. هلا انت بالمقياس الطبي انت عليم بكل اجزاء الطب، فاذا انت مع كونك طبيب ما تستطيع ان تقول هذا طبا يضر وهذا ينفع. ليش؟ لان الطب اختصاصات وفروق كثيره وكثيره جدا، فانت لك اختصاص في زاويه من زوايا الطب تقدر تقول هذا ينفع هذا يضر، لكن اكثر الاشياء انت مع كونك طبيب ما بتقدر تحكم فيها أنها تنفع ولا تضر. فإذا ماذا موقفك حينئذ؟ أليس تخضع لطبيب مختص؟ طيب، فلماذا أنت الآن لا تخضع لمسألة هي حرام أو حلال في الشرع وبتريد تنظر إليها بمنظارك الضيق؟ اسمح لي نص الكلام عن الجواب. بمنظارك الضيق أي بصفتك كونك طبيب ومختص في جانب من الطبابة، ليش النظرة الضيقة هذه عبد الله؟ هذا خطأ. أخذنا كلمة الضر أو كلمة تنفع، شو معنى الضر شو معنى تنفع؟ الله يهدينا وإياك يا دكتور. مو مزبوط. شو معنى الضر؟ مو مزبوط. أنا راح أسألك سؤال الآن على المقياس هذا. إذا امرأة خرجت إلى قارئة الطريق وهي كما يقال ربي كما خلقتني ونظرت إليها أنت، بيجوز ولا ما بيجوز؟ نشوف بركي وانا في مسلم وغير مسلم ما بيجوز. ليش؟ نعم نهاك عبثا في ضرر. شو الضرر؟ شو الضرر؟ معنيش شو الضرر؟ هذا داخل في الطب شيء؟ الضرر هذا اللي عم تحكي عنه بيخدش في الحياة داخل في الطب؟ هاي بدي اياك ان تحفظها. ليش انت عم تعالج موضوع في ناحية مرتبطة بالطب وفي ناحية اخرى ما بتربطها بالطب؟ انا الان بدي اتخذ موقفك، انا بدي اتخذ الان موقفك، وانت اذا بيطلع بيدك تتخذ موقفي. انا بقول لك الان شو الضرر طبيا في نظرتي انا لها المرأة العارية؟ هذا هو، فهذا موقفك انت بارك الله فيك. لما بتقول انت نظرتك للصورة التي تعرض في التلفزيون شو الضرر فيها؟ عم تنظر اليها ضرر مادي، اي ضرر طبي انت متمرن عليه. لما جبت لك مثال مرة العارية ما وسعك الا ان ترجع لفطرتك وتقول هذا فيه ضرر. شو ضرر؟ لخصنا الموضوع، مو ضرر طبي، ضرر خلقي نقدر نقول عنه، صح ولا لا؟ اذا ارجوك ما تعالج المواضيع كلها بالمنظار وتنظر اليها بالمنظار الطبي. في شيء له علاقه بالاخلاق، في شيء له علاقه بالاقتصاد، في شيء له علاقه بالاجتماع. فالاسلام جمع فاوعى، فما بيجوز نحن ننظر الى الامور كل امر نعالجه معالجة مادية طبية. شو ضرره؟ هذا الحقيقة بيفتح لنا موضوع له علاقة بأصل من أصول الشريعة. في الشريعة قاعدة تسمى بباب سد الذرائع، باب سد الذرائع. المقصود بهذا الباب هو ابتعاد الإنسان عن شيء لو اقترب منه ما بيضره، لكن يخشى أنه إذا جاوز هذا الشيء يصيبه ضرر. أوضح مثال إشارات المرور والخطوط التي توضع لتنظيم إيش؟ السير. هذه كلها داخلة في هذا الباب في الشرع، باب سد الذريعة. مثلاً أنا بجيب لك مثال شرعي. يقول الرسول عليه السلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لابد هذا الحديث يمكن بلغك أو قرأته. ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو في قعر هالكأس في قليل من الخمر ما بيجود أنا أشرب هذا، مع أنه لو سألنا من الناحية الطبية شو بيعمل فيه هذا القليل أو هذه القطرة من الخمر ما بتعمل شيء، لكن هذه القطرة بيجوز تتلوها قطرة تانية، والفنجان بيجوز تتلو فنجان ثاني، وهكذا. وأنت تعرف من الناحية الاجتماعية كما قال الشاعر العربي القديم: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. أول ما تبدأ النار من إيش؟ من سيجارة. الإنسان بالحشة في مكان لا ينتبه، وإلى هناك في قش يبدأ بالتهم بيحرق البيت، بيحرق البيوت، بيحرق البلد كلها. وما مستصغر النار، وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. كذلك قال عليه السلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لأن الإنسان ما يصل بطبيعته للشر الأكبر إلا بشر صغير. يعني هلا رفقاء السوء لما بيجلبوا الإنسان اللي سعته طاهر نظيف، لما بيجلبوا لمجالس الخمر بيكون هو ما بيشرب، امشان وكذا يا أخي شفي شو راح تسوي معك، ما بتسوي معك شيء، امشان خاطرنا كذا بيورطوه بيشرب أول مصة، مشوار تاني جلسة تاني مصة تاني ثالثة، وإذا به إيش صار منهم وفيهم. أليس هذا مشاهدا دكتور؟ هذا اسمه باب سد ذرايا. فالشر بيقول بعيد عن الشر الصغير حتى ما يوصلك للشر الكبير. في الحديث الصحيح نعم شو طولي بالي الآن بقى صار في عذر وطولنا على الدكتور أيضا. شلون مين أبو أحمد؟ عم تظلميه. على كل حال هذا من الموضوع، قال عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ألا وإن هنا الشاهد، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حتى ما نطول على الحريم وما نطول بالتالي أيضا على الدكتور، وبخاصة أن هذه أول جلسة، فنحن نعود إلى ما من أجله أولا جئناك، وإن كان حصل الخير يعني لم يكن في العزبان. أهلا بكم. أنا دكتور أشكو التهابا في أنفي منذ قرابة سنة، وكنت صورت صورة وحكم الطبيب اللي أشرف علي لأن أعطاني بعض الحبوب ومرهم ما بحفظ أنا الاسم الغريب، لكن أنت طبعا ساعته ما أعرف أنه جبت معي ولا لا. قال لي إذا ما مشي الحال لابد من غسيل، معروف طبعا، فأنا أستعمل هذا بجد فيه راحة راحة، لكن كأنها راحة مؤقتة، وكما قيل إلا ما دمت عليه قائمة. هل اللي بيصير معي أحيانا بينسد مجرى التنفس، تارة هيك تارة هيك، واحد أيوة لا اثنين نادر جدا يعني، حتى لا أذكر إنه اثنين سدوا إلا هيك مرة وهيك مرة. الشاهد وكظاهرة واضحة بترسم فضلات لونها خليط بدم، مخاط خليط بدم. الأمر اللي بشعر فيه أنه أنفي ما فيها الليونة، صار كأنه قطعة واحدة، بيتطلب مني تنظيف. بهالتنظيف بشعر فيه بشيء من الراحة، هذا ما له علاقة بقضية انسداد مجرى الأنف. نعم لا أقول ما له علاقة من حيث يعني ما في ارتباط آني، بمعنى لما الفضلات هذه موجودة عندي مو معنى مسدود فوق، فيها ما بتتحمل. اي هذا هو. يعني احيانا بيكون ما في فضلات ومسدود، والعكس بالعكس مسدود لكن ما فيه ايش فضلات، في فضلات مو مسدود وهكذا. الشاهد منذ اسبوع تقريبا ظهرت هذه الظاهرة، قطع يابسي هون تحت عيني كيفها؟ لا هي قديمة، يعني صار لها يمكن سنتين أو أكثر. بشعر في يعني شبه من حيث القساوة بهذا الذي هنا. فأحببت أن أحكي لك، يعني أنت أدربة في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ لا أي ما في. لا أنت بالنسبة لهذا أنت في ثلاث قرنيات أنت عبارة عن ثلاث تحليل في اليمين هذول في عصر تغذيهم لعين العصر يسموه سمبثاتيك وشي يسموه بارس. هذول لما واحد فيهم بيشتغل العصر اللي هو سمبثاتيك بيشتغل البارس ما بيشتغل. الله سبحانه وتعالى مرتبهم بشان تزويد الأعصاب وتزويد الدم لها المنطقة هاي بالذات يكون بكميات منظمة، لأنه الإنسان بتنفس في اليوم في الدقيقة 16 مرة، في كل مرة بوخذ 500 سي سي هواء، فهاي كمية الهواء 500 سي سي في كل نفس اللي هو 16 مرة في الدقيقة، يعني 16 في شو اسمه 500 بيطلع حجم الهواء اللي بياخذه الانسان في الدقيقه مش ليل نهار دقيقه. هاي كميه الهواء وظيفه الانف انه يرطبها اذا كانت ساخنه يدفيها، يعني يبردها، واذا كانت بارده يسخنها بحيث انها تدخل للرئتين درجه حراره الجسم اللي هي 37، يعني هذا مرطب ما شاء الله. ماشي فعمليه الاعصاب هاي عندك السمبثاتيك والباراس سمبثاتيك، لما واحد فيهم بيشتغل بشان يبرد مثلا او يسخن الثاني ما يشتغلش. مرات شو بصير؟ بصير لخبطه انه هذا بده يشتغل بيجي الثاني بده يشتغل، فبحس البني ادم انه مخاره سكر. مرات الثاني بيغلب فبتلاقي الثاني سكر مخاره اثنين سكر. ماشي الحال؟ ماشي. فممكن يكون واحد من هذول. الشغله الثانيه اللي تعمل انسداد، يعني ممكن يكون في زائدة رحمية موجودة جوا وهي اللي بتسكر هالشغلة. الشغلة الثالثة ممكن يكون في بروز عظمة نما زيادة على اللزوم وسكرها على المنطقة. فهسه بدنا نشوفها. أظن بالنسبة للزائدة الرحمية، هل زائدة الرحمية بتسد بصورة مستمرة ولا بتفتح وبتسكر؟ مرات تكون صغيرة لما باخذ نفس تعمل على شكل إذا صمام، مرات تفتح، مرات لما ينفخ لبرا بتسكر، يعني هي نفسها تتحرك بحيث إنها تعمل عمل صمام يعني باتجاه واحد. في ناس بتسكر الهواء اللي داخل لما يأخذ نفس، في ناس بالعكس يقول لك أنا باخذ نفس كويس بس لما بطلع بصعوبة. ليش؟ أنا بتعمل زي البال حسب طولها من وين طالعة وين مدلية، عرفت كيف؟ فالفتحة التنفس تأخذها من هون، فبصير انا لما اخذ نفس من هو بتسكر مضبوط، لما الهواء اللي طالع من هو فبده يتفشل. انا بظن هذا بالنسبه لشعوري الخاص ما في شيء من هذا لسببين اثنين. اولا لما بيكون هذا عمال شغال نفسي طبيعي جدا ونفسي طويل، وكذلك اخراجه سواء تنفسه او اخراجه، مثلا باخذ نفس هذه عادي عندي منتظمة، بخلاف ما إذا كان إيش مسكر ساعة التسكير. هذا أولا. ثانيا كان في أنا معي من 30 سنة الزائد اللحمية، وفي عنا طبيب هناك اسمه فايز المط في دمشق، يعني استأصل ليها، ومن عجائب الطب بالنسبة لنا بدل ما يطلع من الأنف طلع من الحلق مد الآلة هناك والصلاة صلاة من الآلة. نحن نستغرب الشيء بالطبع. نعم. ومن بعد أنا ما عن شعرت به الشيء هذا. ولكن الشيء اللي ملازمني من بعد هالعملية التلذذ بالحك الأب. تلذذ به. مثل الأجرب. شلو بتلذذ؟ ها؟ أساسي. هذا شيء كان مستمر معي. إلى أن صار معي هذا الشيء. بيكون أثر حصل ما في شيء، إسهام الجيوب الهوائية موجود. أيوة، بيكون أثر. فيها كلها تطلع فيها فتحة مشان تطلع كلها سببها تطلع الفراغ إذا تزيدها حديثة تستغرب تلاقيها بتجمع من الألف لما تشيها واحد طلع في بلاقي لك ما في شيء فإلا يغسل الجيوب الصورة طبعا تبين إنه فيها إشي. بس قالوا ما بيشوفها. فجى بدينا نستفسر الجيوب كبير كلها. أنا مشغول. سلام عليكم. سلام. أنا فرصة طيبة كثير إن إحنا شيخنا الكريم. أهلا وسهلا. ومحمد دائما يعني صحيح شوقني إني أجلس معك من زمان. أهلا. لكن ذيك الوقت الواحد. أهلا. الشيخنا يعني واجب عليه برضو طلب العلم. إيه من أشياء خاصة العلم من ضروري يعني. نفسي تزعل منا. أنا أزعل منك. مرات احنا ببالك برضه كل من دول الكويت مرات احنا نتعمد نستفز مشان الواحد يحكي كل اللي عنده حتى لو بسب علينا لكن ما نجحت يا دكتور ما استعب عنك ولا ما نجحت لو واحد يروح يستفز يعني احنا الحمد لله انه مسلمين الحمد لله يعني قدر مطالعتنا راح عندنا شويه ثقافه نسال الله انه يزيدنا واياك علما عشان هيك الواحد بيحب زي ما تقول يحكي حتى مرات مش وجهة نظره أقول لك إن هاي الشغلة مش حرام بعد مقتنع الجواب أيوة مشان أتأكد من قناعتك أنا بقول يلا بسم الله على التلفزيون هل هو حلال ولا حرام؟ أنا أردت أتوجه مع الأخ اللي لسه بياكل من إيده شمال أنا أردت يوم نفس المسؤال أنت وضح لك أظن من آخر كلامي مع الدكتور لما شبهت التلفزيون والسجل وغيره بلسان الإنسان فما يصح أن نقول التلفزيون حرام ولا بصح أن نقول التلفزيون حلال أظن فهمتني هذا الشيء كويس وإنما الحكم بالنظر لما يعرض فإن كان المعروض يفيد الناظرين فهو مفيد والعكس والعكس بالعكس هذا هو الحمد لله يعني ايش كويس كويس واضح عاطل اي نعم عاطل اي نعم ضيف عندنا من فلسطين شيخ اهلا مرحبا اي بلده الله نابلس الله يفرج عن المسلمين لا حول ولا قوه الا بالله الإيمان والآن مع جلسة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الله يبارك فيك الحمد لله الله يبارك فيك بالنسبة لل وين اللي كان عم يسأل نعم شو السؤال لا رقم ما بالو ما باله إلا رقما في ثوب يعني إلا صورة موجودة في ثوب واشتريت هذه الصورة دون قصد لها فتقتنى وتمتهن حتى تذهب الصورة نعم ولو كان ذوت الأرواح ولو إيش كان ذوت الأرواح هو هذا البحث لكن هنا شيء قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صريبا في ثوب قضبه والمقصود هو القضاء على أثر الصريب الذي يذكر بالشرك بالله عز وجل كذلك أي صورة تكون في ثوب وكان بالإمكان تغيير هيئتها كما فعل الرسول عليه السلام يوم أخبره جبريل بعدم دخوله إلى الحجرة أن في الحجرة صورة معلقة في خرام، فمر بالصورة فتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. فإذا كان من الممكن تغيير الصورة الموجودة في الثوب، أيوة، إما يعني تغيير شكلا وإما تقطيعها إذا كان الثوب من الممكن تقطيعه، فهنئذ لابد من اتخاذ هذه الوسائل، وإلا فكما قلت لك أولا تقتنى حتى تمحى وتذوب. طيب عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وجد سترا عليه تصاوير فقال حولي لي فإن ذكرني الدنيا إن ذكرني الدنيا. نعم نعم توجيه الحديث الشيخ. هذا ليس فيه صور التماثيل الذات للأرواح. نعم هذا هو. طيب يدل على النهي غير لا هذا النهي للتنزيه. نعم. لأنه لا يحسن أن يكون في بيت المسلم ما إذا قام يصلي ينهيه عن صلاته. سمعت بالنسبة للكتب اللي بتدرج بتحققها أو بتخرج الأحاديث بتاعتها من المعاصرين الكتب المعاصرين يعني بيوافقوا على التعليقات اللي فضلتها بتعليق عليها ولا يعني قد وقد ما قد وقد يعني طب سمعت الشيء إيش قلت برضو خلي دور لغيرك خلي الخير كمان يشارك في غيره. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أخوكم عبد الرحمن إبراهيم من السعودية. أهلا مرحبا. يا شيخ يقولون بعض الناس أن الصلاة في حالة مثلا الإنسان يكون معه وثائق تحمل صور أو عملات تحمل صور لا تجوز فالملائكة لا تقبل يعني لا تحف المصلي. هذا القول فيه شيء من الشدة التي لا تدل عليها السنة. نعم. لأن هذه الصور غير ظاهرة أولا غير معلقة غير. لا أعني فقط غير معلقة. نعم. أعني أنها غير ظاهرة فقط. لأنها لو كانت غير معلقة وهي ظاهرة وليس المسلم بحاجة إليها فلا ينبغي أن تكون في الدار مثلا. نعم. كصور الجرائد والمجلات فهي ليست معلقة لكنها مبثوثة في الدار يمين ويسارة. نعم. فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهرة. نعم. العيان واضح. نعم. لكن الجواب هو لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير ظاهر فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعض سواء كانت محمولة أم محفوظة منه. هو كذلك دكتور شيخ يتكلم معه بالنسبة الشيخ للعقيدة هم اللي هم الدرزيين دول الدرزيين والعلويين الفرق بينهم وبين جماعة المسلمين أهل السنة كان الفرق بين اليهود والنصارى يا الله يعني كلهم كفر والكفر ملة واحدة. طب سمعت الشيعة بالنسبة للشيعة برضو دول لا الشيعة أنواع رجل عنده مال زكاة أستاذ رجل عنده مال زكاة هل له أن يعطيه لرجل مثلا لا يحتاج إلى الزكاة ولكن يمكن إذا أعطاه إياه أن يتصرف به كالذهاب إلى العمرة أو إلى آخره فتألف قلبه فهل هو من باب المؤلفة قلوبهم يعتبر غني ولا فقير هو وسط يعني ليس فقير ما أفهم وسط ليس فقير بتلي غني أو فقير ليس فقير ولكن يعني ماله لا يكفيه أن يذهب بنفسه إلى العمرة لا تتلفظ في موضوع العلم بالألفاظ السياسية هذه ممكن جذب يمين ويسارة ليس فقيرا إذا هو غني غني نعم فإذا لا يجوز حتى لو يؤلف الآن أنا أعرف مؤلف قلوبهم سيدنا عمر الله يرضى عنه ألغى هذا المصرف لأنه قال لم يعد للإسلام يعني حاجة للمؤلف قلوبهم المقصود أنا لا أرى أن هذا منسوخ ولكن أرى أن هناك من هو أحوج من ذلك من الفقراء والمساكين والسلام عليكم يا شيخ إذا صار واحد بالنسبة لتقييم الصلاة ويتنفل يقطع الصلاة حتى وإن كانت في نهايتها حتى إيش حتى وإن كان في النهاية هاي بعد فيها تفصيل إذا كان يدرك تكفير الإحرام يتمها وإلا يقطعها السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك مبارك مبارك والله يزيدك بركة على بركة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.